من؟ الشيعة الصوفي. أقول هذا ما يمكن الاتفاق معه، ما يمكن الاتفاق معه، لكن الاتفاق مع المالكية والشافعية والحنابل هذا ممكن.